من غيمي تصنصوم نجرب يمزقانا وريمي نلغوي تغردور وردايا ذوكو تاكل زيت أسبتي لي تيروكزا ولا تجلبيت إشباعي كنزيطا هيدور توري صفا القلب نكرا غي نادي تكضرب ياه غي نادي وندي تكضرب ما نزامت لو ولا تاكود إنا حنا فلاح يزما صافي لوح نتازر أفقاني سلفاك نداوت أتطفيتي كبر نتايل صافيت ليك مزل ويا وري خالد نسقصاي وكل العلم تجمعت أزود غصة زود أسكارة يجمع بنادم دوكا يونت وكي اختي مزكي دانغرا كي خسيدي الزوين ولا بالناصر يا العلم زود أسطارة تغلبي فلاني قماي أيان يلا نتجنطي أن يلا نسل قلبي قاموما وسن مدنا تراب وستي سيرات ترانيتي وسن نسجي وريك وتوادو وهنو نفوس ليهم راكم سولي فوقي وراكم سولي قادة وغنبو وقرم زيل رادتني أشوفو سنسي ورزي سيدو الزالي مرودو ورجوي وين ضربت سيلي تنتيراني إزاز نحما ونوضة تيودو أسنا فينا طالبويا يغيشي بيان بلا درس عقلي أسوسي ورزيت بان زنزر بيدو ورزيت بان زنزر بيدو زيد بلا